تجاربي في الطبخ. أحب الطبخ وتجربة أصناف مختلفة من الطعام. في العطلة الأسبوعية أحضر وجبات لعائلتي وأصدقائي. أجرب كثيراً من الوصفات الجديدة وأحاول تحسين مهارتي في الطبخ. أحب أن أضيف ألواناً ونكهات مختلفة لجعل الطعام أكثر جاذبية. ربما أفشل أحياناً، لكنني أتعلم دائماً وأستمتع بعملي.